الحمد لله الحكم العدل، أحمده سبحانه الكريم ذو الجود والفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الجزاء من جنس العمل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه عمل. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والعمل، فإن من اتقاه أحسن العمل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون، من هذا المنبر المبارك هذه خطبة بعنوان الجزاء من جنس العمل. أيها المسلمون، إن الله تعالى هو الديان. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، ثم يناديهم: أنا الملك، أنا الديان. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. ومعنى الديان الذي يدين الناس ويجازيهم بأعمالهم، فكيفما يعمل الناس به يدينهم وبه يجازيهم سبحانه وتعالى. وإذا كان الجزاء من جنس العمل قاعدة من قواعد الشرع، أمر متقرر شرعا بل وعقلا، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال صلى الله عليه وسلم: الخير لا يأتي إلا بالخير. رواه البخاري في صحيحه. وفي الأدب المفرد له وصححه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. أيها المسلم، كما تدين تدان. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلكم لها. وقال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال الحسن البصري رحمه الله مقررا قاعدة الجزاء من جنس العمل حتى في معاملتنا مع الحكام، قال: أعمالكم عمالكم، وكما تكون يولى عليكم. قال رجل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما للناس قد اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال رضي الله عنه: لأن الرعية في عهدهما أنا وأمثالي، والرعية في عهدي أنت وأمثالك. وهذا كله يؤكد قاعدة الجزاء من جنس العمل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ولما وقع في الشرك أناس كان الجزاء من جنس العمل، فتراهم يعملون أعمالا في غاية القباحة عقلا وفطرة، فصاروا سفهاء وهم عقلاء، فيعبدون أمواتا جمادات لا تعقل كالبهائم والأحجار والأشجار والغيران والقبور. وهذا من جنس عملهم عقوبة عاجلة لهم على ترك التوحيد. وهكذا من سفه نفسه ببدعة فإنه يعمل أعمالا يشمئز منها العقلاء فضلا عن المسلمين الألباء. قال الله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أيها المسلمون، إن الجزاء من جنس العمل، وهذا مشاهد في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: للذين أخروا أمره وأنسوا اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقال للمكذب بآياته: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وبطر أقوام نعمة الله فحولها عنهم وأخذها منهم وكذلك أورثناها قوما آخرين. ومن أجرم كان له العقوبة، إن كذلك نفعل بالمجرمين. ومن أحسن كان له المحمدة، إن كذلك نجزي المحسنين. ولما كان الجزاء من جنس العمل فإن الله يقول: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث المتفق عليه: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أي عباد الله، كما ندين ندان، فقد جعل الله تعالى للصائمين بابا يوم القيامة يقال له الريان، وجعل لأهل الصلاة نورا لما مشوا في الظلم إلى المساجد، وجعل للمتصدقين ظلا. وهكذا نجد الجزاء من جنس العمل مناسبا في شرع الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وإن ربنا تبارك وتعالى الديان، من كرمه وجوده وحسن عطائه جعل الجزاء من جنس العمل، وهو سبحانه أكرم الأكرمين، وهو مالك يوم الجزاء والدين، وهو سبحانه يعامل عباده بالكرم. ومن كرمه جعل جزاء الحسنة وإن لم يعملها العبد حسنة، وإن عملها جعلها بالعشرات بل وربما يتجاوز ذلك بحسب ما يحيط بالعمل من أحوال ونيات، حتى تصل الحسنة إلى المئات المئات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا رب البريات سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة منها في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وهذه المضاعفة ليست للصدقة فحسب، بل لجميع الأعمال على هذا المنوال. وما ذكر في الآية إنما هو على سبيل المثال وليس على سبيل التحديد في المقال. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: رب العزة يقول: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت 1 أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وأصله في الصحيحين. فعاملوا ربكم بالخير يجازيكم بالعشرات المئات، واعفوا وتجاوزوا عن السيئات، وتوبوا واقتدوا برب البريات حيث يعفو عن السيئات. أيها المصلون، الجزاء من جنس العمل. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: الذنب لا ينسى، والبر لا يبلى، والديان لا يموت، فكن كما شئت فكما تدين تدان. رواه الإمام أحمد في الزهد. فمن أكرم لله يكرم، ومن أهان يهان، ومن أدخل على مؤمن سرورا أدخل الله عليه السرور في الدنيا والآخرة، ومن أعز ذليلا أعزه الله، ومن أذل مؤمنا أذله الله، ومن رحم يتيم غيره رحم يتيمه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحسأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل قتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. هذه حديث رواه البخاري في صحيح. وعن ابن عمر مرفوعا: من تتبع عورة أخيه المسلم، انظروا إلى الجزاء من جنس العمل، من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وقال حسن غريب. فلا يظنن ظان ممن يدخل في هذه الوسائل الحديثة إلى بيوتات الناس وتصيد أطفال المسلمين والمسلمات وصبيانهم وبناتهم أنه بعيد عن هذا، فوالله ليفضحنه الله في قعر داره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال عثرة أقال الله عثرته يوم القيامة. وفي رواية عند ابن حبان في صحيحه والأول رواه أحمد: من أقال نادما بيعته أقاله الله عز وجل يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه أبو داود والترمذي وهو بنحوه في الصحيحين. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا له: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا، غير أني كنت آمر فتياني، يعني خدمي وحشمي، أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر، فقال رب العزة والجلال: أنا أحق بالمجاوزة منه، فتجاوزوا عنه. أيها المسلمون، إن قاعدة الجزاء من جنس العمل مطرد في الأعمال كلها. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال أبو عمرو السيباني رحمه الله: مكتوب في التوراة: كما تدين تدان، وبالكأس الذي تسقي به تشرب، وفي الذكر العزيز: من يعمل سوءا يجز به. أيها المصلون، مهما نعمل فعلى وفقه نجزى. فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله بأي طريقة كانت، كان ذلك سببا لزوال البركة من رزقه. ومن عمي عن الحق حشر يوم القيامة أعمى، كما قال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أهمل العمل وترك التعقل أهمل وصار مهمل العقل عن الآخرة. ومن استعمل عقله للتعقل عن ربه وللتفكر في آياته زاده الله عقلا ونماه له حتى يجعل همته عاليا فيصل إلى مرتبة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما كانت همامهم ومطالبهم عالية كان الجزاء من جنس العمل، فجازاهم بالمنازل العاليات. فقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والعمل بما نحب أن نجازى به. فإن القاعدة الشرعية المتقررة: كما تدين تدان، فمن رضي بقضاء الله وشرعه فله الرضا، ومن أحسن ظنه بربه فإن الله يهديه، ومن توكل على ربه فإن الله يكفيه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحيم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. رواه أبو داود وهو حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، رواه الإمام مسلم. وروى البخاري عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر رواه الترمذي بسند، ورواه البخاري من حديث حكيم بن حزام، وروى الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الحديث. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر: أعطي ولا توكي فيوكى عليك. وعنده أيضا بلفظ: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. رواه الترمذي وابن ماجه، ورده الألباني في الصحيح. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وفي سنن أبي داود عن المستورد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسى ثوبا برجل مسلم لبس زور بهتان. أيها المحققون، أيها المحامون، اتقوا الله. ومن كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد عن ابن مسعود قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفى لله أعفاه الله. وروى ابن المارك في الزهد عن أبي بن كعب قال: ما ترك عبد شيئا لا يتركه إلا لله إلا أتاه الله مما هو خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون عبد أو أخذه من حيث لا يصلح له إلا أتاه الله بما هو أشد منه من حيث لا يحتسب. قال سعيد بن عبد العزيز التنوخي رحمه الله: من أحسن فليرجو الثواب، ومن أساء فلا يستنكر الجزاء. من أخذ عزا بغير حق أورثه الله ذلا بحق، ومن جمع مالا بظلم أورثه الله فقرا بغير ظلم. أي عباد الله، إن الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فكما تزرع تحصد، ولن يجنى من الشوك الثمر، ولا من الكسل النتاج، ولا من عاطل أجر وثواب. قال أبو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه، رواه مسلم في صحيحه. فانتبهوا عباد الله، وتيقنوا أن الأمر كما قال تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون. أيها المسلمون، إن ربنا كريم شكور، جواد يعطي ويضاعف وهو الغفور. ف فتعاملوا معه بما تحبون أن يعاملكم. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اقض ديوننا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهد ضالنا واجمع على الحق كلمتنا واكبت عدونا وانقذ المستضعفين من المسلمين وعجل الفرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. ومن أراد هذا البلد وأهله بسوء وبلاد المسلمين فابطش به يا رب العالمين، واقطع دابره ورد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.